ولو جئنا بمثله مددا. أمر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يقول: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، أي لو كان ماء البحر مدادا للأقلام التي تكتب بها كلمات الله لنفد البحر، أي فرغ وانتهى قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو جئنا بمثله مددا، أي ببحر آخر مثله مددا، أي زيادة عليه. وقوله مددا منصوب على التمييز، ويصح إعرابه حالا. وقد زاد هذا المعنى إيضاحا في سورة لقمان في قوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله الآية. وقد دلت هذه الآيات على أن كلماته تعالى لا نفاد لها سبحانه وتعالى علوا كبيرا. قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أمر جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة أن يقول للناس: إنما أنا بشر مثلكم، أي لا أقول لكم إني ملك ولا غير بشر، بل أنا بشر مثلكم، أي بشر من جنس البشر، إلا أن الله تعالى فضلني وخصني بما أوحى إلي من توحيده وشرعه. وقوله هنا: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي فوحدوه ولا تشركوا به غيره. وهذا الذي بينه تعالى في هذه الآية أوضحه في مواضع أخر، كقوله في أول فصلت: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقوله تعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي الآية. وهذا الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية من أنه يقول للناس إنه بشر، ولكن الله فضله على غيره بما أوحى إليه من وحيه جاء مثله عن الرسل غيره صلوات الله وسلامه عليهم، في قوله تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده الآية. فكون الرسل مثل البشر من حيث إن أصل الجميع وعنصرهم واحد، وأنهم تجري على جميعهم الأعراض البشرية، لا ينافي تفضيلهم على سائر البشر بما خصهم الله به من وحيه واصطفائه وتفضيله كما هو ضروري. وقال بعض أهل العلم: معنى هذه الآية قل يا محمد للمشركين إنما أنا بشر مثلكم فمن زعم منكم أني كاذب فليأتي بمثل ما جئت به فإنني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به عما سألتم عنه من أخبار الماضين، كقصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين، وهذا له اتجاه والله تعالى أعلم. أيها المستمع الكريم، كان هذا قدر حلقتنا في هذه الليلة، آمل أن يتجدد لقاؤنا وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.